أيضا من الخيل كالفرس، سمي فرسا لأنه يفترس الأرض بأريح وكأنه يلتهمها بيديه. فكذلك الجواد في الذكر وفي الأنثى يطلق على المذكر والمؤنث لأنه يجود بالركض، يجود بالسرعة والركض، كما يجود الرجل بالخير والمال فيسمى الرجل جوادا، لأنه يجود بالمال وبالخير فيسمى جوادا. كذلك الفرس والخيل إذا جاد بالركض سمي جوادا. وإذا أردت أن تتكلم عن الرجل قلت هو جواد، وهم قوم أجواد، قوم أجواد وجود. أما الجواد من الخيل فإن كنا فهي أجياد وأجاود وأجاود. عرض عليه من عشي الصافنة الجياد التي تجود بالرقب السريع الأصيل، حين عرضت عليه الخيل الصافنات الجياد ألهته عن يرد كان له، أو ألهته عن الصلاة إن حان وقتها، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. أحببت حب الخير عن ذكر ربي، الخير الخيل، والحرب تعاقب بين الراء واللام في الكلام، فتقول على الخيل خير، كما تقول انهملت العين وانهمرت العين، وتقول ختلت وخترت أي خلعت، فتعاقب بين الراء واللام، فتقول على الخيل خيرا. وأيضا يسمى الخيل بالخير لما فيها من مناسة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها الخير معقود بنواصي الخير، أو الخيل معقود بنواصيها الخير إلى أن تقوم الساعة أو إلى يوم القيامة، الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، فتسمى الخيل خيرا. إني أحببت حب الخير، أحببت هنا بمعنى آثرت، آثرت حب الخير، حب الخيل، وحب هنا مفعول، أي أنه يحب الجهاد في سبيل الله ويحب الإعداد للغزو أكثر من أن يجلس في محرابه يقرأ أو يذكر أو يصلي، وكأن الصلاة كانت صلاة نافلة، وهو يفضل عنده الغزو والجهاد أشد من العباد، وكلها عبادات، وإنما فضل له وحبب إليه الجهاد. فهو يحدث عن شأنه ويقول أحببت حبا خيرا عن ذكر ربي، عن الورد أو عن الصلاة. أحببت تحمل معنى آخر، أحب البعير برك وأقطأ في سيره وقعد، وكأنه يقول أحببت أي قعدت عن ذكر ربي، وحب هنا تصبح مفعولا له. أحببت حب الخير، أحببت إما من الحب وفي آثرته، أحببت من القعود، آثرت الجهاد وحب الخير والغزو في سبيل الله عن الأوراد والصلوات وما إلى ذلك، أو قعدت عن ذكر ربي وألهاني عرض الخيول أمامي. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت، التواري الاستتار، التواري الاستتار، حتى استترت بالليل فحجبها بالحجاب، الحجاب الأفق حيث لا ترى بعد ذلك، أو الحجاب الليل لأنه يستر ويحجب الرؤية، أو الحجاب الجدران، جدران استبلاط الخيول، فحين عرضت وسوبق بينها ودخلت بعد ذلك في أماكنها. أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، لم يذكر الذي توارى،

كذبة متعته الناس من أن الشيطان فعل وكذا وحصل ويكذب، وإلا استجاب الله له بمجرد اللجوء إلى الله أجابه الله. هذا من فتن بارد وشراب.